دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عكن في بطنها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، قال: وأخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين. باب اللعب بالبنات. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن. حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قلت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. باب في الأرجوحة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة. وقال بشر: فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة، فذهبن بي وهيأنني وصنعنني، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع، فوقفت بي على الباب فقلت: هيه هيه. قال أبو داود: أي تنفست، فأدخلت بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة، دخل حديث أحدهما في الآخر. حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة مثله قال: على خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فذهبن بي فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت تسع سنين. حدثنا بشر بن خالد حدثني أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت: وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي، فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة: فقدمنا المدينة

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. باب في الرجل يتكنى وليس له ولد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به فمات فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه فقالوا مات نغره فقال أبا عمير ما فعل النغير. باب في المرأة تكنى. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنا قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود هكذا رواه قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. باب في المعاريض. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص أخبرنا بقية بن الوليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. باب في قول الرجل زعموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا. قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة. باب في الرجل يقول في خطبته أما بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. باب في الكرم وحفظ المنطق. حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب.